الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في هذا اليوم قلنا مراجعة خفيفة لما مر، وستكتبون إن شاء الله قليلا في هذا اليوم. أول ما سنبدأ أريدكم أن تعرفوا حكم علم الكلام عند المتقدمين. اكتبوا كل واحد يأتي بكراسة، لا تكتب لكم المتن، لا يكتب لكم المتن، لابد أن تأتوا بكراسة أو بأوراق وتكتبوا أقوال بعض أهل العلم في طبعا من السلف، نقصد من السلف في حكم تعلم علم الكلام. ما هو حكمه؟ قال أبو يوسف، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. إذا قال أبو يوسف العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، كتبتم هذا؟ قال محمد بن الحسن، من محمد بن الحسن؟ الشيباني طبعا، صاحب أبي حنيفة، المتوفى سنة 189، وأبو يوسف المتوفى سنة 182. نسيتهم، فهو أبو حنيفة توفي سنة، أبو حنيفة هذا ومالك والشافعي أحمد أتيتكم بهم صحيح؟ هؤلاء ستسألون عنهم في الامتحان 150، هؤلاء يعني يأتيكم في سؤال عن أحدهم في الامتحان، هؤلاء الأئمة الأربعة لا بد أن. وعليكم السلام. قال محمد بن الحسن الشيباني، قال محمد بن الحسن كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه. طبعا يعني هذا الكلام صار يعني كأننا ننقل عن أبي حنيفة. كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام، يعني عن علم الكلام طبعا، لأنه بينا أن الكلام في أصله حقيقة هو فلسفة، لكنها استخدمت في الكلام في أصول الدين وفي صفات الله وفيما يتعلق بالرب جل جلاله. هل الله عز وجل نأتي له ولذاته وصفاته فننزلها على الفلسفة؟ نعوذ بالله من هذه الفلسفة، بل نأخذها الصفات والذات هذه من أين نأخذها؟ من الكتاب والسنة فقط، من المنقول، من النقل. إذا أتانا الله قال أنا أفعل كذا نقول له تفعل كذا، قال لا أفعل كذا نقول له لا تفعل كذا، وانتهى. وكل قواعد هنا من الكتاب والسنة، قال لي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخذ أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، لا أزيد ولا أنقص، لا وكس ولا شطط، بل وسط على الكتاب والسنة. أما أن آتي بالفلسفة وأدخلها في كتاب الله عز وجل، في كلام الله عز وجل وفي صفاته وفي أسمائه وأصبح وأول في كل مسألة، هذا الذي سيأتينا بالخلاف أصلا، ثم تفترق الأمة إلى عدة فرق، وما يوجد شيء على وجه الأرض فرقنا أكثر من الفلسفة. وصار حتى علم الكلام يسمى، هو الآن المتكلمون يسمون علم العقيدة. قرأنا في أول شيء لما قرأنا هذا بيان، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، نعم، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قلنا أهل السنة والجماعة والعقيدة، قلنا بعضهم وبعد ذلك قالوا وما يعتقدون من أصول الدين، العقيدة بعضهم يسمونها أصول الدين، بعضهم يسمونها العقيدة، بعضهم يسمونها أصول السنة كما قال أحمد وغيره. نعم أصول الإسلام، كل هذا بمعنى واحد. بعضهم يسميها علم الكلام، يسميها علم الكلام. هل هذا صحيح؟ هل علم الكلام هو علم العقيدة؟ علم الكلام هي فلسفة دخلت في العقيدة، علم الكلام العقيدة صافية. أما علم الكلام فهي الفلسفة إذا دخلت في العقيدة وصارت كلاما. فأبو حنيفة ينهى عن الكلام. قال الثوري المتوفى سنة، نعم يا أيها الأخوة، سنة 161 و100، عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله، وإياكم والكلام في ذات الله. طبعا ماذا يقصد هنا الثوري؟ هل لا نتكلم يعني أبدا في الله عز وجل؟ لا، يقصد الكلام هنا الكلام يعني بغير المنقول، يعني بغير كتاب أو سنة. أنا لو تكلمت بذات الله بما أتاني في الكتاب والسنة، هل هذا يسمى كلام منهي عنه؟ هذا الله أتاني به أصلا، هذا طبعا لا ينهى عنه، ولكن يقصد ينتهي عن ما فوق ذلك. أنا لا أتجاوز الكتاب والسنة في الأسماء والصفات وفي كل ما يتعلق بالعقيدة مثقال ذرة، ما أتجاوز مثقال ذرة. عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله. قال عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة علم الحديث، عبد الرحمن بن مهدي، متى توفي مع عبد الرحمن مهدي؟ أنا أعيد أظن 198 إن لم تخني الذاكرة، 198 سنراجع هذا إن شاء الله تعالى. من طلب الكلام فآخر أمره زندقة، من طلب الكلام فآخر أمره زندقة. قال عبد الرحمن بن مهدي من طلب الكلام فآخر أمره زندقة، والعياذ بالله. الآن نأتي إلى إمامنا وإمام مذهبنا وإمام المذهب يعني هذه الديار، وهو الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 و100. قال مالك من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال مالك أيضا، قال مالك تحت، قال مالك مرة أخرى، في الأول قلنا قال مالك من طلب الدين بالكلام تزندق، تعيدون مرة أخرى. قال مالك الكلام في دين الله أكرهه، الكلام في دين الله أكرهه. كما بينا طبعا هو عنده كتاب موطأ وعنده أبواب كذا، يعني هل يقصد هذا الكلام الذي يكرهه مالك؟ لا، الكلام بماذا؟ بالفلسفة كما بينا. نعم الكلام في دين الله أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه. من أهل بلده؟ أهل المدينة. وطبعا يقصد هنا العلماء، طبعا لا يمكن العوام هل يكرهونه ولا، يقصد علماء أهل المدينة يعني يكرهونه. ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. نحو الكلام في رأي جهم، نحو الكلام في رأي جهم، يكرهون هذا جهم بن صفوان طبعا سيد الطائفة، من؟ الجهمية الجبرية. بينا أن جهم بن صفوان أيضا من أكثر من بدأ بمسألة الجبر، كما أن ابن غيلان أكثر من بدأ بمسألة القدر. نحو الكلام في رأي جهم، رأي جهم. ثم قال القدر وما أشبه ذلك، القدر وما أشبه ذلك. ما هو الآراء؟ يعني آراء التكلم في القدر وهكذا، يعني القدر وما أشبه ذلك، يعني يكرهونه وينهون عنه. ما هو القدر وما أشبه ذلك؟ الحديث في القدر بعلم الكلام. أما القدر أن نتكلم بما أتانا به الله عز وجل أتانا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لا هذا واضح، والكتاب والسنة بين القدر فيه خير وفيه شر، وكل مقدر من الله عز وجل. لماذا الفلسفة؟ لا والله لا يقدر الشر، وإن كان قدره فهل هو الذي خلقه؟ وما هذه الفلسفة؟ خذها هكذا كما هي، واضحة المسألة، والله يقدر كل شيء، ولكنه قد أمرك بأشياء فأنت عليك أن تأخذ بما أمرك به، وإن عصيته فما خرجت من قدره سبحانه وتعالى، وقد قدر ذلك في كل الأحوال. أسهل من هذا، أوضح من هذا، هذه العقيدة سهلة. لكن الكلام والفلسفة تأتينا لا بد أن تأتي من طامات، حتى أهل الكلام الذين أرادوا أن يردوا على الجهمية أو أرادوا أن يردوا على المعتزلة خاصة وقعوا هم أنفسهم في أخطاء حقيقة الجهمية، انطلقوا من علمي علم الكلام، فهم أنفسهم نعم وكأن كانت أخطاءهم كان أقل من الآخرين، لكنهم مع ذلك بقوا في بقيت لهم بعض الأخطاء. قال مالك أيضا يا مرة أخرى، قال مالك رحمه الله تعالى: إياكم والبدع. قلنا مالك هو البدع لا يجتمعان بفضل الله، أشد الناس على البدع وعلى أهلها الإمام مالك رحمه الله، وكما تعلمون كان حتى لا يحب مناكحتهم ولا يحب أهل البدع رحمه الله تعالى. إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قيل: يا أبا عبد الله، من أبو عبد الله؟ أبو عبد الله مالك رحمه الله. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع. سيعرف لك أهل البدع، سيعرف أهل البدع. قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. وكلامه وعلمه. وكلامه وعلمه. وقدرته. أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة. ولا يسكتون من السكوت، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. قال مالك: إذا أقوال مالك في أهل الكلام كثيرة، كما أن أقوال أبي حنيفة كثيرة، أنا أتيتكم ببعضها، وإلا المقام فقط في الأئمة الأربعة لا ننتهي منها. لو كان الكلام علما، قال مالك: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون. رحمه الله، انظر إلى هذا الفهم. إيانا نتهم الصحابة بأنهم لم يتكلموا في هذا العلم بقلة فهم أو لا لا لا، بل هم أحسن الناس فهما وأصفاهم فطرة، ولكن ما منعهم من الكلام إلا أنهم يعلمون أن هذا الكلام فيه مذموم، وإلا لا تكلموا ولا قدروا على ذلك رحمهم الله ورضي الله عنهم. لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام. أما تكلموا في الفقه؟ قال: ولكنه باطل يدل على باطل. ولكنه باطل يدل على باطل. هذه أقوال مالك، بعض أقوال مالك في علم الكلام. فننظر إلى الشافعي، هل له رأي آخر؟ لعله يحب علم الكلام، أتظنون هذا؟ قال الشافعي، يحبهم جدا، انظروا. قال الشافعي، نعم يحبهم حبا جما: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. نعم، حب جم. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. ويطاف بهم في القبائل. حكمي في أهل كلامي أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل. ويطاف بهم في القبائل. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الشافعي رحمه الله متوفى سنة 204 400 لأن يبتلي الله المرأة يعني العبد الشخص المرأة ليس المرأة المرأة بكل ما نهى عنه يعني يأتي بكل المعاصي خلا الشرك إلا الشرك يعني. لأن يبتلي الله المرأة بكل ما نهى عنه خلا الشرك خير من أن يبتليه بالكلام لا إله إلا الله. يعني قال أن يأتي بكل معاصي أفضل من أن يأتي بالكلام. لماذا؟ لأنه من أخطأ في المعاصي فهو يخطئ في بعض الذنوب، أما في الأخرى فهو يخطئ مع الله عز وجل، سيخطئ في العقيدة، سيخطئ في الكلام عن الله، نعم، وقد يصل به أصلا إلى الكفر والعياذ الذين يلحدون في أسمائه. المشكلة أن العقيدة أحيانا إذا أخطأت فيها قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. نسأل الله العفو والسلام. التشبيه كفر بالله، أصل التعطيل كفر بالله، يعني مشكلة أنت تنفي عن الله شيئا أو تشبهه بخلقه أو هذه مشكلة. طبعا ليس كل يعني من يخطئ في العقيدة يكفر، هذا معلوم عندكم، لكن قلنا قد يصل إلى الكفر. المسألة خطيرة، لهذا نبه الشافعي قال أن يبتلي الله المرأة بكل ما نهى عنه خلى الشرك خير من أن يبتليه بالكلام. والإمام أحمد قال أحمد هل أحمد مع الكلام؟ أشد الناس طبعا أحمد أشدهم، بل أحمد يعني لا أقول هو ضد البدع، أحمد لا يرى شيئا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة. يعني أحمد مرة واحدة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 241 أحمد رحمه الله يعني عنده حتى الكتابة في الفقه لا يراها، فما بالك يعني الكتابة بعلم الكلام والجوهر والعرف وهذه الصفات السلمية، هذا مستحيل. يعني إذا كان هو الكتاب في الفقه يقول لك اكتب الكتاب والسنة واجعل دائما وناسا مجتهدين يعني يجتهدوا في الكتاب والسنة، لا تكتب الفقه إذا كان هو لا يرى كتابة الفقه. وإن كان هذا قد يكون مبالغ فيه ورأي الشافعي ورأي مالك أن يكتب في الفقه هذا أقوى، لكن حتى تعرف إلى أين يعني رأي أحمد رحمه الله تعالى لا يرى الزيادة في شيء رحمه الله تعالى، فما بالك بعلم الكلام الذي هو أصله فلسفة قطعا لن يرى قطعا. قال أحمد لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا. طبعا أحمد مشهور أنه من أكثر الناس الذين قاموا على أهل الكلام وعلى رأسهم المعتزلة، نعم رحمه الله تعالى، بل عذب في ذلك وابتلي في ذلك البلاء العظيم، وثبت رحمه الله تعالى أيما ثبت حتى سمي بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة لكثرة ثباته، وكما قال معاصروه علي بن المديني وكلهم قد شكروه يعني وقد حمدوه على ذلك الصنع حتى قالوا من يتكلم في أحمد إنما يتكلم في الإسلام مرة واحدة. قالوا ومن يبغض أحمد لا بد أن في قلبه شيء. الذي يبغض أحمد بن حنبل يريد أن يصل إلى شيء آخر، يريد أن يتهم أهل السنة والجماعة أنه أحمد رمز، صار رمزا رحمه الله تعالى. لهذا حتى الشافعية يقولون هذا السبكي وغيره، والسبكي أشعري وشافعي، ومع هذا يقول يعني كتب للمذاهب الانتشار وكتب للإمام أحمد أن يشتهر أكثر من غيره. ففي الأئمة الأربعة أشهرهم هو أحمد بن حنبل عن المواقف التي قامها رحمه الله تعالى، حتى قال علي المديني وغيره كذا، قال ذلك رجل قام فينا مقام الأنبياء، يعني أن لنا لما قيل له لماذا لم تقم كما قام أحمد، قال ذلك رجل قام فينا مقام الأنبياء، ما أحد يستطيع فينا أن يقوم مقام ما قام به أحمد رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى قال لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب أو حديث، إلا ما كان في كتاب يعني في القرآن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على رسول الله. لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم. قال أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، يعني مذموم. أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم. أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وأقوال أحمد كثيرة جدا، لعلنا ننتفي بهذا. قال لا يفلح صاحب الكلام أبدا، لا تكاد ترى أحد نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، وهكذا. أقوال أحمد في ذلك كثيرة جدا. قال أبو طالب المكي، أبو طالب المكي، كان مالك، كان مالك لا هو متأخر يعني ليس متأخر، لكن أنا المراد أني كان يعني سيتحدث عن طريقة مالك رحمه الله، يعني لا أريده هو نفسه أبو طالب المكي، لا أريده هو، أريد يعني نقله عن مالك. نعم أريد نقله عن مالك. قال كان مالك أبعد الناس عن مذهب المتكلمين، وأشد بغضا للعراقيين، لأن قلنا أهل العراق غالبا إما إرجاء وإما اعتزال وإما هكذا، وأشد بغضا، يعني كان مالك أبعد، وكان مالك أشد، فهمنا هذا؟ كان مالك أبعد الناس عن مذهب المتكلمين، وأشد بغضا للعراقيين، وألزمهم لسنة السالفين، وألزمهم، يعني كان مالك ألزمهم، وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين رحمه الله تعالى. يعني مالك الآن هو على مذهب أهل الكلام، هل عقيدته هي عقيدة مالك؟ نقول له لا، وإن أردت ذلك لا. الأشاعر اليوم حتى عندنا تزيد يعني يظنون أن عقيدتهم هي عقيدة مالك، هذا صحيح؟ مستحيل، مالك لا يحب الكلام، وأنتم عقيدتكم تسمونها أصلا كتسمية علم الكلام. مالك أبعد الناس عن علم الكلام، بل يبغض علم الكلام، فكيف تكونون على عقيدة مالك وعقيدة مالك وأصحابه؟ وحتى من أتى إلى يعني في القرون الأولى كلها عقيدة ابن أبي زيد واضحة، اقرأوا في عقيدة ابن أبي زيد، يعني عقيدة ابن أبي زيد شرحها من على عقيدة ابن أبي زيد وشرحها من الأشاعرة، لكن ستنظر الأشاعرة يؤولون كلام الله عز وجل، فهل سيتحيرون يعني في تأويل كلام ابن أبي زيد؟ سيؤول ينص، يقول لك الله على العرش بذاته، يقول لك بذاته قصد انها تعود على المجيد او تعود على العرش ولا تعود على الله. يقول لك الايمان قول عمل، قصد ان العمل من كماله وانه يلزم منه. يا اخي واضح المساله، لا تحاول وكلامه كذا، انت تحاول يعني كلام ابن ابي زيد واضح، قل ابن ابي زيد يخالفنا نقبل هذا، لكن لا تجعل ابن ابي زيد على عقيدتك، يقينا هو ليس على عقيدتك يقينا. واضح المسألة، من قرأ لابن عبد البر مثلا في مقدمة التمهيد واضح أتى بالإجماع على أن الله فوق عرشه بذاته إلى آخره، واضح المسألة أوضح من الوضوح. الإيمان قدر على كل مسائل العقيدة واضح، ويذم أهل الكلام في التمهيد بالتصريح لا بالتلميح، بالتصريح. واضح عقيدة ابن عبد البر، وهكذا كل متقدمي المالكية كانوا على عقيدة أهل السنة والحديث، حتى تأثروا بعد ذلك بعلم الكلام وأتوا به من المشرق في الغرب، وبدأ علم الكلام يعني يتفشى في المالكية. لكن هل الإمام مالك كان على هذا المذهب؟ أبدا. ماذا قال؟ كان مالك أبعد الناس عن مذهب المتكلمين. نعم. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق، قال أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن إسحاق المصري المالكي أحد أئمة المالكية رحمه الله تعالى. تكتبون بين قوسين في تأويل قول مالك، يعني لم يأتي كلامه بعد، في تأويل قول مالك. تأويل هنا طبعا بمعنى ماذا؟ بمعنى تفسير. نعم، نبهنا بتأويله يعني بشرحه وتفسيره. في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. تكتبون بين قوسين بعد قال أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن إسحاق المصري المالكي، في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. هنا تغلقون القوس، تكتبون نقطتين. يعني ما هو تعريف أهل البدع وأهل الأهواء عند مالك؟ هنا يبدأ الكلام. أهل الأهواء عند مالك، ابن إسحاق تقول أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا، يعني عند مالك وسائر أصحابنا. أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، هم أهل الكلام. فكل متكلم هو من أهل الأهواء. وعيد، قال أول شيء قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق المصري المالكي، في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. نقطتين. أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع، ومن أهل الأهواء والبدع. أشعريا كان أم غير أشعري؟ لا يجي يقول لي أنا أشعري، لا، لست من أهل الأهواء الأخرى، لا الحمد لله لست معتزليا، أنا أشعري. نقول له أنت على قول مالك ما زلت من أهل الأهواء ومن أهل البدع ولم كنت أشعري، لأنك دخلت في علم الكلام، وإن كنت تريد الدفاع عن السنة، وإن كنت تريد الدفاع عن السنة، لأنك بدفاعك عن السنة أنت أيضا قد وقعت في أخطاء. صحيح دافعهم عن السنة وفي بداياتهم نحن لا نشك، وإلى الآن نحن لا نشك في حسننا وغيرهم، لكن هل الحسن النية تكفي؟ لا، من أخطأ لا بد أن نقول له قد أخطأ، حسن النية لا تكفي. نحن لا نشك أن أكثرهم حتى نقول لهم حسن النية يريدون تنزيه الرب جل جلاله، نحن لا نشك في هذا. غالبهم دافعهم الأول هو حسن النية وحسن الاعتقاد في الله، لكنهم لما استعملوا الكلام والكلام مذموم، ولا بد كما قال مالك لا بد ان يبقى فيه دغل، لا بد وقعهم اخطاء في اخطاء. المعتزله تذهب يمينا فيذهبون يسارا ويتركون الوسط. الانسان يخلق افعاله، لا الانسان لا يفعل شيئا، واتوني المسألة بالكسر ما فعلنا شيء، صار انسانا منذ ان كان يعني صار منذ ان كان مخيرا، لأن فوق الله صار يخلق أفعاله، صار مرة واحدة ماذا؟ مسيرا، ما فعلنا شيء، نريد لا هذا ولا هذا. الله خلق الإنسان وخلق فيه قوة الفعل ويحاسب على أفعاله وهو يفعل الفعل، لا نقول يخلق الفعل، وانتهت المسألة، فهمنا؟ وهكذا القصة على ذلك، قصة على ذلك، الله له يد، يأتيك واحد مشبه كرامي كذا يقول لك له يد كيد الإنسان، يأتي ويقول لك ليس له يد مرة واحدة، ليس له يد لكن لا نعرف كيفيتها، وله يتخذ طريق به جل جلاله، لا نضيف على ذلك ولا ننقص. قال لي يد أقول له لك يد، هل نضيف على ذلك ننقص؟ أبدا. قال فكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كانت غير أشعري، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام. ويهجر ويؤدب على بدعته، طبعا على حسب كبر البدعة مع قلتها. لأن عام نحن الأشعري كالمعتزلة، المعتزلة أشد بدعة بكثير طبعا. ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمات استتيب منها، طبعا هذا إن وصل به إلى الكفر والعياذ بالله، استتيب منها. هذا قال إذا ابن إسحاق. ماذا؟ نعم. قلنا أشعريا كان غير أشعري، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمات استتيب منها، استتيب بهمزة الوصل، استتيب منها. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر، والذي قاله مالك، والذي قاله مالك، يعني في ماذا؟ في يعني في ذم الكلام، أي إن شئتم تكتبون بين قوسين أي في ذم، أي في ذم الكلام، بين قوسين أي في ذم الكلام. عليه جماعة الفقهاء، أتى بأقوال مالك، وقبل ذلك أقوال مالك التي مرت معنا، الكلام في دين الله أكرهه وهكذا. قال عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا، والذي قاله مالك بين قوسين أي في ذم الكلام، عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، من أهل الحديث والفتوى، إنما خالف ذلك أهل البدع كالمعتزلة وسائر الفرق. نعم قلنا عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، إنما خالف ذلك أهل البدع كالمعتزلة وسائر الفرق. وأما الجماعة فعلى ما قاله مالك، أهل السنة والجماعة على ما قالها مالك في ذم الكلام يعني. وأما الجماعة فعلى ما قاله مالك، إلا أن يضطر، أن يضطر أحد إلى الكلام، إلا أن يضطر، إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت. قال وأما الجماعة فعلى ما قاله مالك، إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت، إذا طمع برد الباطل، إذا طمع برد الباطل، يعني يطمع بهذا أن يرد الباطل. لهذا لما درسنا أول شيء درسنا أخذنا بعض من الكلام صحيح، لكن كلنا نحن طلبة علم يعني قد نقف في مقام الرد يعني، ولا بد أن نفهم ما هو علم الكلام وما هو الإنسان العادي. نحن لن نعلمه هذه الأشياء، سنعطيه العقيدة الصافية الواضحة ما تحتاج أصلا إلى علم الكلام، لكن لما انتشر علم الكلام لا بد من معرفته، خاصة على طلبة العلم المتفرغين. نعم. إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلالة عامة، أنت لا تكتب أخي الكريم، نعم، إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلالة عامة أو نحو ذلك، أو خشي يعني نحو ذلك، أو طمع في نحو ذلك. قلنا إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلالة عامة أو نحو ذلك. قال ابن عبد البر أيضا، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار، أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء. قال عبد الملك ابن الماجشون، قال عبد الملك ابن الماجشون أحد أئمة المالكية، هذا يخبر عبد الملك ابن الماجشون: إياك والكلام، إياك والكلام، فإن آخره أول سوء. يعني أنا بعد أن أتيتكم بكلام الأئمة الأربعة، الآن أنا أتيكم بكلام أئمة المالكية رحمه الله، خاصة من المتقدمين. طبعا الأئمة الأربعة حجة أكثر من هؤلاء، لأنهم يعني في العصور في القرون الأولى. أما هؤلاء حتى نبين أن حتى المالكية عندما كانوا في القرون الأولى كانوا يكرهون علم الكلام. إياك والكلام فإن آخره أول سوء. أول سوء، نعم. هذا والله أعلم، نعم. عندي قول البربهاري طبعا صاحب كتاب الأصول، أصول السنة، نعم. قال: اعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر، لا تكتبها، اعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شك ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة حول حيرة في دين إلا بسبب الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة. والعجب كيف يجدل الرجل على المراء والخصومة وجدل، والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا والآثار والكف والسكوت. الآن سنكتب شيء آخر، كل هذا أيضا هذا قد يأتيكم في الامتحان. طبعا لا أريدكم أن تحفظوا هذا باللفظ، لكن بالمعنى قد تسألوا عن هذا بالمعنى. سنأتي ببعض من كره الكلام، وخاصة بعد أن صار فيه إماما، وكما يقال تاب من علم الكلام. قال ابن تيمية رحمه الله: لو كان الكلام محمودا لما تاب منه صاحبه قبل الموت. أكثر من يشتغل بالكلام قبل الموت يتوب منه ويرجع. لماذا ترجع إن كنت على الحق؟ لأنه كلام سبحان الله لا ينتهي، كله فلسفة، حتى ألفاظه ما قرأنا لما تذكرون ما قرأنا نحن إلا بعض علم الكلام، والعلم الكلام كله هذا، وكله مناقشات وأخذ ورد وأسماء ومسميات، وهذا لا وهذا لا يصح، لأن القاعدة كذا ولأنه لأن كله كلام في دين الله مما لا يرضى. فتجده في آخر حياته يريد أن يعود إلى التسليم، يعود إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نأخذ الحالة الأولى، أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني، يعني هؤلاء ممن كانوا رأسا في علم الكلام ثم تابوا منه قبل الموت. أبو المعالي الجويني، من هو أبو المعالي الجويني الذي يسمى بإمام الحرمين؟ يعني هذا أحد أئمة الأشاعرة. وابن تيمية يعزو يعني كثرة تغير مذهب الأشعري إلى الجويني، يعني أبو الحسن الأشعري كان على طريقة أهل السنة والجماعة إلا في بعض المسائل الخفيفة جدا بقيت له بعض الآثار والاعتزال، مسائل خفيفة جدا. وأتباع بعد ذلك أبي الحسن يعني كانوا على طريقة أهل الكلام، وبدأوا أيضا في التأويل وهذا وفي الخروج عن طريقة أبي الحسن، ومن باب أولى في الخروج عن طريقة يعني أهل السنة والحديث، ولكن كانوا في الغالب حتى الصفات يعني يثبتونها، أكثر الصفات كانوا يثبتونها. ومن أكثر من غير في الأول هو كما بين ابن فورة، نعم. أما الباقلاني والإسرائيلي وهؤلاء بقوا على غالب على الإثبات في الغالب، وإن كانوا طبعا يؤولون هذه الأشياء، نعم، ولكن في الغالب هم على الإثبات. ثم بعد ذلك وحتى ابن فورة أفضل حد، ثم بعد ذلك أتى الجويني فصار لا يكاد يضع على يد تركه صفة خاصة كما قلنا الاختيارية وكذا إلا ويؤولها، نعم. قال يقول هو أبو المعالي الجويني: خليت أهل الإسلام وعلومهم، خليت يعني بماذا؟ تركت يعني، خليت أهل الإسلام وعلومهم وركبت البحر الخضم، البحر الخضم يعني الهائج الكبير، وغصت في الذي نهوا عنه. عماذا نهوا؟ الآن مرضانا عن علم الكلام هو غاص فيه. قال: خليت أهل الإسلام علومهم وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهوا عنه، والآن قد رجعت عن الكل. هذا طبعا عند موتي يقول هذا، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق، إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، الله أكبر، عليكم بدين العجائز. نعيد: خليت أهل الإسلام وعلومهم وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهوا عنه، وغصت في الذي نهوا عنه، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، فإن لم بعد أن كان علم كلام وفلسفة الآن يرضى بعدين كما هي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدة واضح. دين العجائز، اسأل جدك تجاوب. فإن لم يدركني الحق ببره، يعني الله عز وجل، فإن لم يدركني الحق ببره، الحق هنا يقصد من؟ الله عز وجل. فإن لم يدركني الحق ببره فأموت على دين العجائز، فالويل لابن الجويني. فإن لم يدركني الحق ببره سبحانه وتعالى يعني برحمته فأموت على دين العجائز، يعني إن لم أموت على دين العجائز فالويل لابن الجويني. وقال أيضا: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف. قلت مقالة والسلف يخالفون هذه المقالة، فقول من؟ قول السلف. اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف، وأني أموت على ما يموت عجائز نيسابور. لا إله إلا الله. قال: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف، وأني أموت على ما يموت عجائز نيسابور. الآن دون أن تكتبوا سأقرأ لكم بعض أقوال ابن تيمية رحمه الله في الغزالي. يقول ابن تيمية: ولهذا فإن أبا حامد، من أبو حامد؟ الغزالي رحمه الله، مع فرط ذكائه وتألهه يعني عبادته ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والتصوف، ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف، ويحيل آخر عمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث ومات وهو مشتغل في صحيح البخاري. ابن عقيل الحنبلي يقول ابن عقيل الحنبلي كان على طريقة الأشاعرة، وهذا قريب في الحنابلة، غالبهم على طريقة أهل السنة والحديث، هذا في الغالب، قليل جدا تجد حنبليا يعني أشعريا، ولا يكاد يوجد أصلا إلا ابن عقيل الحنبلي هذا، وتأثر به تلميذه ابن الجوزي، نعم، وابن الجوزي ليس هو أشعريا محضا ولا هو على عقيدة الحنابلة محض، لا هذا ولا هذا، ابن الجوزي صار في النص لكن هذا ليس الوسطية الصحيحة يعني. نعم، لأن يعني الحق يا هذا هذا هو وقف، لا هذا ولا هذا، لا هو حنبلي ولا هو أشعري، يذم الحنابلة أحيانا في بعض الإثبات ويذم الأشاعرة في بعض التعطيل، فلا هو مثبت ولا هو معطل، نص نص، فلا لا أرضى هؤلاء لا أرضى هؤلاء، وإن كان الأشاعرة يفرحون به طبعا، لماذا؟ لأنه على الأقل يعني حنبلي وأتى معهم قليلا، لأنه من الحنابلة لم يأتي أحد إلى مذهب الأشاعرة، الحنابلة كلهم على طريقة أهل السنة والحديث. إنما الشافعية تجد هكذا وهذا، المالكية تجد هكذا وهذا، في المتقدمين غالب كانوا على طريقة أهل السنة والحديث، الآخرون غالبهم على طريقة الأشاعرة، كذلك الشافعية، الحنفية كذلك غالبهم على طريقة المادريدية. أما الحنابلة فكلهم على طريقة أهل الحديث، كلهم على طريقة أهل الحديث. قال ابن عقيل الحنبلي: إني أبرأ إلى الله تعالى، إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره. طبعا ابن عقيل الحنبلي هذا طبعا في حتى ليس في آخر حياته، حتى قبل ذلك بقليل في آخر سنوات حياته طبعا ترك الأشعرية وعاد إلى نعم إلى طريقة أهل السنة والحديث، وألف في ذلك كتب، ومنع من أن تقرأ كتبه القديمة، نعم، ومع ذلك الحنابلة بعد ذلك يعني ردوا عليه يعني أن أفكاره قد بقيت القديمة، وإن كان هو نفسه قد نص على أنه قد ترك تلك الأقوال وعاد إلى طريقة أهل السنة والحديث. قال: إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه، نعم، ولم يكن أشعريا محضا أيضا، كان له بعض الاعتزال، لهذا حتى الأشاعرة لا يحسبونه منهم، لأنه كان يعني لا هو أشعري ولا هو معتزلي، نعم، متكلم صرف يعني، لكنه تاب بعد ذلك كما بينا، والآن هو يقول: إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه، والترحم على أسلافهم. والتكثر بأخلاقهم وتعظيم أصحابه بعد من صحبة أربابه والترحم على أسلافهم. كأن أيديكم قد تعبت، يا رب بسم الله تنمد إن شاء الله. إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه، والترحم على أسلافهم، والتكثر بأخلاقهم وما كنت علقته، يعني كتبته، ووجد بخطي من مذهبهم وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته ولا تحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. ندم على كل ما كتبه قبل ذلك. وما كنت علقته ووجد بخطي من مذهبهم وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته ولا تحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. قال الشهرستاني، الإمام الشهرستاني الذي كتب كتاب الميلة الوميحة، نعم، وكان طبعا هو من أئمة علم الكلام ومن أئمة الأشاعرة رحمه الله مع هذا في آخر حياته، وإن كان إماما في هذا سبحان الله، إماما في علم الكلام، مع هذا ندم في آخر حياته. كلهم يندمون في آخر حياته لما يأتيه الموت خارج. يقول في بيتي شعر: لقد طفت في تلك المعاهد كلها، لقد طفت في تلك المعاهد كلها، لقد طفت في تلك المعاهد، يعني المعاهد الكلام معتزلة أشياء ما تريدية طافة كلها، لقد طفت في تلك المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، العجز هذا، وسيرت طرفي بين تلك المعالم. البيت الثاني: فلم أرى إلا واضع الكف حائر، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، يعني إما حائر وإما نادم. لا خير لا في الندم ولا في الحيرة، الخير فيما في كتاب الله. فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، على ذقن أو قارعا سن نادم، القارع عن سن نادمي الذي لم يكن ليأخذ من صاحبه حتى نؤمن. يقول الفخر الرازي الفخر الرازي أحد أعمدة علم الكلام، طبعا كتابه في التفسير، يعني حتى قال ابتميه فيه كل شيء إلا التفسير، صار كتاب في علم الكلام وليس كتاب في التفسير، والأشاعرة يتعصبون في ذلك، يقولون بل فيه كل شيء والتفسير، وهو كتاب عظيم من ناحية كثرة العلم، لكنه طبعا لا، هذا كتاب خطير لأنه يأتي بالشبهات أحيانا حتى للملحد، لو تكون قوية جدا في مقالة التيمية وغيره ولا يقسم الرد، رده يكون ضعيفا فيأتي بالشبهة أقوى من الرد، وهذه مشكلة. فالأصل أن لا يقرأ هذا الكتاب إلا إنسان متمكن في العلوم الشرعية، وإن كان فيه فوائد حقيقة كتاب هو ضخم، لكن يقرأه من تمكن، يعني هو عارف علم الكلام وعارف ما يقبل منه وما لا يقبل. قال الفخر الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية، طبعا مش تأملها فقط، هو إمام الأئمة، الفخر الرازي المشهور بن الربيع الخطيب، هذا من أئمة أهل الكلام، وابن تيمية كما تعلمون أكثر من رد على الفخر الرازي رحمه الله تعالى. الفخر الرازي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي علينا، العليل هو مريض، فما رأيتها تشفي علينا ولا تروي غليلا، يعني لا تروي الصدر يعني، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. فخر رازي أثنى رجع إلى الإثبات مرة واحدة، وهذا يبين سبحان الله أن فيه خلف الأخير. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلمة الطيب. ثم قال: وقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقرأ في النفي عكس الإثبات أل، وقلنا التوحيد لا يصح إلا بالنفي، وال لا إله إلا الله ليس بمثل شيء وهو سميع البصير، نفي وإثبات، هذه عقيدة السنة، نفي وإثبات. الرازي في الأخير عرف أن كل ما قرأه خطأ في الفلاسفة والعلم، الكلام الصحيح والنفي والإثبات، ليس بمثل شيء ولا يحيطون به علما، آية أخرى، ولا يحيطون به علما. ثم قال سبحان الله، قال كلمة جميلة جدا: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الله أكبر، الرازي أحد أئمة الأشاعرة، أحد أئمة أهل الكلام، وقال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أخيرا قال الآمدي، أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا، إلا ما عليه العوام. هذا كالجويني يعني رجع إلى عقيدة العوام. أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. أقرأ لكم دون أن تكتبوا. الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب، وهذا ننصحكم يا أيها الإخوة، أنتم الآن في فترة الشباب، بعد هذا من أراد فيكم حقيقة أن يتعلم أن يصبح له شأن في يوم آخر، ليس لكي يتصدر ويظهر، لكن لكي ينفع نفسه وينفع دين الله عز وجل وينفع الناس بإذن الله، لابد الآن أن يأكل الكتب أكلا، يأكلها أكلا، الكتب لا تبقى معه لحظة، أن لا يضيع خمس دقائق، لا تنظر، أحيانا قد تنظر إلى شيخ، الشيخ قد تعلم، أكل الكتب 15 سنة، الآن أحيانا قد يعمل محاضرة، أحيانا قد يتحدث معه، لأنه هو لما يتحدث معك يرى أن هذا أفضل من الدين، وهذا فيه نفع للدين، أما أنت فدعك من هذا، سيبكم الفيسبوكات، يعني حتى لو دخلتم فلن نفع 10 دقائق ربع ساعة برتاجي حاجات مهمة، ثم أنا كنت قد تشوف فيها كلها وتشوف في كل واحد شو عمل وشو عملش وشفت الرد الآخر على وابتعد عن الأمور تشتغلوا بالعلم وما كان عملنا من احترقت بدايته أشرقت نهاية الحرقات والحرقة نار نحب نشوف نار خارج من شعر نار حقيقة لا بد من الهمة العالية همة عالية تهز الجبال خاصة في البدايات بعد هذا لن تتفرغ بعد هذا كثرة الأولاد بعد هذا كثرة المشاغل المسجد هذا يحبوك تعمل درس المسجد داخل يحبوك تعملهم موعظة هذا يحب تصير حظ الخطب جمعة و لن تجد وقتا لأي تأكل الكتب ستبقى في الدراسة إن شاء الله لكن لابد الأول لابد من في عنفوان الشباب لابد من إحراق الاحتراق تحترق احتراقا الهمة يا شباب لا أقل من 8 ساعات دراسة في اليوم غير اللي تدرسونا في بيتك لا أقل من 8 ساعات لا أقل فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب طبعا شوكاني في عنفوان الشباب كان يعني شيء وراء العقل شغلت بهذا العلم ما هو يعني؟ الذي يسمى طارة علم الكلام وطارة علم التوحيد وطارة علم أصول الدين وأكملت على مؤلفات الطوائف المختلفة نعم وقرأ للمعتزلة والأشعرية ما تريدي قرأ لكل وأكملت على مؤلفات طوائف مختلفة منهم ورمت الرجوع بفائدة رمت يعني أحببت أن أعود به فائدة فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف هذا والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وأن أكمل هذا إن شاء الله في القائمة